بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في أن من المناق من سبق. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى ومحمد بن أذان قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهة عن أمه مسيكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بيتا يظلك بمنا؟ قال: لا، من المناق من سبق. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بمشعر منن وما اشتملت عليه السنة من بيان كونه مناخ من سبق. وهذا الباب أهميته أن مسألة المنزل بمنى يحتاجها الحاج لأداء نسكه في هذا المشعر من مشاعر الحج، ولذلك ناسب أن يذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المنزل بمنى، وأن الله جعلها حلا للناس هم فيها سواء، وأن الأحق بها من سبق بالنزول فيها. وقوله رحمه الله: ما جاء أن منا مناخ من سبق، ترجمة لفظها كلفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا أن هذا من أكمل ما يكون في بيان الترجمة، وقلنا من أكمل لأنه ربما عبر بعض العلماء بمعنى الحديث، ويكون المعنى في دلالته أقوى من اللفظ، والأدب مع السنة أعلى شأنا وأعظم أجرا. وقوله أن منا هي المشعر المعروف، هو الوادي المعروف الذي جعله الله مشعرا من مشاعر الحج ومنسكا من مناسكه، أعني النزول فيه والمبيت وما خصه الله به من الخصائص. ومنا واد بين جبلين، أحدهما يقال له ثبيل والثاني يقال له الصال، وهذان الجبلان يكتنفان الوادي وهما حد منا. وقد كانت في القديم تبعد عن مكة بضعة أميال، وهي داخل حدود الحرم وليست بخارج عن الحرم، فهي ومزدلفة من المشاعر التي بداخل مكة أي بداخل الحرم. وأما عرفات فقد تقدم معنا أنها خارج حدود الحرم. ومنى كانت كما ذكرنا تبعد بضعة أميال عن مكة، وأما في زماننا فقد اتصل البنيان حتى شارف جبال منى، وهي تقع بين جبلين كما ذكرنا، فهما حد منى. والجبلان ما كان من بطني الجبلين أي ما أقبل من الجبلين على منى فهو من منى، فمن نزل فيه وبات فيه فقد أجزأه ذلك المبيت والنزول. وأما ما ظهر من الجبلين فإنهما ليسا من منى، وأما حد منى من الطرفين الآخرين من المشرق والمغرب فهما جمرة العقبة من جهة مكة ووادي محشر من جهة مزدلفة. وهذا هو حد منى. وهذا الموضع قيل سمي منى لكثرة ما يمنى أن يراق فيه من الدماء، لأن منى مشعر ويراق فيه الهدي هدي الحج، وإن كان الأصل يقتضي أن مكة كلها وفجاجها يجوز فيها الذبح والنحر، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا وفجاج مكة كلها منحر. وأما بالنسبة وقيل إنها سميت من لكثرة ما يراق فيها من الدماء أي يمنى، وقيل كما ذكر صاحب المطالع المشارق قاضي رحمه الله قيل إن آدم تمنى فيها الجنة، وهذا يحتاج إلى إثبات النسبة، وقيل إنها من التقدير يقاد من الله عليه الشيء قدره، والمعنى كما ذكر ابن فارس وهو الذي أشار إلى هذا القول أن الله قدر منا لتكون مشعرا من مشاعر الحج، فهذه أوجه في سبب تسميتها بهذا الاسم. والمراد بقوله أن من المناخ، المناخ هو مكان الإناخة أي المكان الذي ينيخ فيه البعير، فهذا الموضع يقال له مناخ، وحكاه بعضهم بالفتح وغلط في ذلك فقال مناخ، والمناخ كما هو الشعر في الرباعي في اسم المكان مكان الإناخة، والأصل أنه للبعير والدابة، ولكن توسع فيه في لغة العرب فشمل المكان الذي ينزل فيه الإنسان ويقال مناخ فلان أي منزله والمكان الذي يقيم فيه. السبب في ذلك أن الإنسان إذا نزل بدابته في موضع فالغالب أنه يكون مكان إقامته وراحته واستجمامه. وقوله من سبق، السابق هو المتقدم على غيره، والمراد هنا أنه أول من ينزل المنزل، ويكون معنى قوله أن من مناخ من سبق أي أن الله جعل الموضع في منى لمن سبق إليه، فلا يختلف الناس بحسب اختلافهم في أحسابهم أو أنسابهم أو غناهم أو فقرهم أو غير ذلك، فكلهم في هذا سواء، كبيرهم وصغيرهم، جليلهم وحقيرهم، سوقتهم وأميرهم، كلهم في حكم الله سواء، لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقتطع في هذا الموضع شيئا أو يحجر على الناس فيه أو يمنع الحاج من النزول فيه بأي وجه ما لم يكن على السنن الشرعي، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله. فهذا النص الرسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع العلماء من حيث الأصل على معناه أن مشعر من سبق فيه فنزل في موضع فهو أحق به حكم من الله من فوق سبع سماوات، ولا يجوز لأحد أن يمنعه من النزول فيه أو المقام فيه ما لم يكن له عذر شرعي، لأن هذه الأرض حكم الشرع وهو حكم الله عز وجل الذي يحكم ولا معقب لحكمه أنها مناخ من سبق، وهذا من أعدل ما يكون وأحكم ما يكون، فلم تجد أعدل من الله في حكمه ولا أحكم منه سبحانه، فجعل الناس سواء، فمن سبق إلى موضع ونزل فيه فهو أحق، وأحق صيغة أفعل، والمراد بذلك أنه ثبت له الحق مقدما على غيره ومفضلا على غيره بتفضيل الله عز وجل. مناخ من سبق فهو أحق وأولى بذلك لأنه سبق إليه. وفي هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا نبني لك بناء تستدل به؟ هذا العرض من الصحابة في قالت قالوا يا رسول الله، وهذا في أساليب العرب إطلاق الكل وإرادة البعض، لأن الذي قال هذا القول ليس كل الصحابة، وإنما الذي قاله بعضهم، والعرب تعبر بالكل عن البعض خاصة إذا كان هذا الأمر عند الجميع، بمعنى أن حال الصحابة رضوان الله عليهم كلهم يتمنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبنى له بناء يستظل به. ولما كان هذا القول مرضيا عند الكل نسب إلى الكل، وإن كان الذي قاله وتكلم به بعضهم، كما في القرآن في نسبته للأمم أنهم قالوا وفعلوا لأنهم رضوا ذلك القول والفعل، فمن رضي بالشيء كأنه قاله خاصة إذا كان موافقا عليه. الصحابة رضوان الله عليهم كلهم يتمنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في منزله في منزل أرفق وأحسن وأجمل وأكمل، ومن نزل في موضع إما أن ينزل بموضع يقيه ويظله ويكون هذا الذي يظله ثابتا قويا محكما، وإما أن يكون دون ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كسائر الناس، نزل عليه الصلاة والسلام بغير بناء، إما الخيمة أو نحوها مما كان يستظل به، فنزل عليه الصلاة والسلام بغير بناء، فيكون قولهم تستظل به أصل الظلل ما يأتي الإنسان من فوقه، ويقال أظله الغمام إذا منع عنه الشمس أو جاء من فوقه، والمراد بهذا أن يبنوا له بناء له سقف، وهذا السقف يقيه حر الشمس في الصيف وفي النهار، ويقيه المطر والبرد ونحو ذلك من العوارض المعلومة المعروفة، ولكن الخيام والسرادقات ونحوها لا تقي مثل ذلك غالبا، وهي أضعف من التحمل في التحمل من البناء. فعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أقوى وأمكن أسلم، فعرضوا عليه هذا العرض لأنه أرفق بمن ينزل في الموضع، أن يكون له بناء، وارتفاقه بالبناء أكثر من ارتفاقه بالخيمة ونحوها. فقال عليه الصلاة والسلام قولهم هذا العرض ألا نبني لك، فيه دليل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو دأب الصحابة رضي الله عنهم ودأب من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، أنهم كانوا إذا كانوا مع العلماء وأهل الفضل حرصوا على إعانتهم على تبليغ رسالة الله وأداء أمانة الله وإكرامهم في المنزل وفي المجلس ونحن ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام لا، فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى تحريم البناء بمنا، أنه لا يجوز أن يبنى فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال لا، وهذا النهي ظاهره التحريم كما هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وإن كانوا قد اختلفوا في العلة، لكنهم متفقون من حيث الأصل أنه لا يبنى فيها البناء. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا النهي بكون منى مناخ من سبق، وهذا يدل على أنها أرض مشاع للحجاج، وأن الله جعلها مرفقا لهم ينزلون فيه. وبناء على ذلك تجد أئمة العلم وفقهاء الإسلام يقولون إنها بهذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت كالمرافق العامة التي لا يجوز البناء فيها مثل الطرقات والسبل التي يرتفق فيها عامة المسلمين، فالبناء فيها يضيق عليهم ويؤذيهم ويحجرهم، يحجر عليهم ما وسع الله، ومثل الساحات التي تكون تبعا للمساجد وأماكن البيع والشراء التي يرتفق فيها عامة الناس في المدن والقرى ونحوها. فبين أن من حكمها حكم الأرض المشاعة لعامة المسلمين، وأن الحاج أحق بها إن سبق، وأن من سبق من نزول فيها فإنه أحق بما سبق إليه. ثانيا أن هذا الحكم اختلف فيه على وجهين، فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الإذن بالبناء في منى لكونها مناخ من سبق، فهذا الحكم عندهم عام لأن العلة تدل على عمومه، فكأنه يقول إنما منعتكم من البناء من منى لأنني لا أملك ذلك وليس لي ولا لكم الحق في ذلك، فهي مناخ من سبق. وكأنه يقول أحق بها من سبق إلى النزول فيها. وإذا كان الأمر كذلك فهذا عام يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من عامة المسلمين في كل عصر ودهر. والوجه الثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من البناء بمنى لأنه مهاجر إلى المدينة وقد ترك مكة لله، وإذا ترك المهاجر بلده لا يجوز له أن يبني فيه ولا أن يتملك فيه لأن هذا نقض للهجرة، وقد ترك البلد لله فلا يجوز له أن يرجع عن تركه، ولذلك حرم عليه حتى المقام في البلد الذي هاجر منه، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام. فإذا هاجر المهاجر من بلد فهو يتركه لله، فإذا تركه لله لا يصح أن يرجع مرة ثانية عما تركه لله، كما لو تصدق لا يجوز له أن يرجع في صدقته، وما تركه لله لا يرجع فيه، فإذا رجع وأقام فيه نقض هجرته، نقض ما كان عليه من الترك، لأن الهجر الهجرة أصلها من الهجر وهو الترك، فما بالك لو بنى، فكان هذا أبلغ وأشد في الترك. فقالوا منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من البناء لأن من داخل حدود الحرم، أعني حرم مكة، وإذا بني له فإنه حينئذ يكون كأن أشبه بالتمليك وكالإقامة في الموضع، وهذا مخالف لهجرته عليه الصلاة والسلام وتركه لمكة. وهذا القول ضعيف، الصحيح ما ذهب إليه الجمهور، ويدل على ضعفه قوله عليه الصلاة والسلام من المناخ من سبق، فإن هذا بيان للعلة التي من أجلها منع عليه الصلاة والسلام من البناء، وهي كون الموضع مشاعا مشتركا للحجاج جميعا، جعل لشعائر الحج ومناسك الحج، والبناء يضيق عليهم في ذلك ويحجر عليهم فيه. وهذا يدل على المسألة الثالثة، وهي أن أرض منى لا يصح فيها التمليك، فلو أحيا إنسان فيها موضعا فبنى بيتا أو صور صورا أو أحدث مزرعة أو ضيعة لم يملك. وإن كان الأصل في الشريعة أن من جاء إلى أرض ميتة فأحياها كان مالكا لها لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت من أحيا أرضا ميتة فهي له، فالأصل يقتضي أن الأرض تملك بالإحياء على التفصيل المقرر عند أهل العلم رحمهم الله، فإذا ثبت أن الأرض تملك بالإحياء فإنه لو أحيا في منى فبنى أو زرع فإنه لا يملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مشعرا ومنسكا لمن سبق النزول فهو أحق، فمن سبق في نزوله فهو أحق بمنزله. وهذا يعتبر مخصصا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذه العلة أعني كونه عليه الصلاة والسلام قد جعل منى مشعرا ومنسكا بعموم المسلمين، والأحق بها من سبق من الحاج. هذا الحكم، هذا التعليل هو أقوى، خلافا لمن قال إن العلة أن مكة أرض موقوفة. وقد تقدم معنا في فتح مكة هل فتحت مكة صلحا أو عنوة، وبني على ذلك جواز بيع دورها وتأجير المساكن فيها. والصحيح مذهب الجمهور أن مكة ليست موقوفة، وعليه فتكون هذه العلة ضعيفة. والدليل على أن أرض مكة مملوكة ويجوز فيها البيع والإجارة إلا ما استثني من المشاعر، قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. فبين أن المهاجرين أخرجوا من ديارهم فأثبت لهم الملكية للأرض، وهذا أصل عند الجمهور، ويقويه حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما قدم مكة قالوا له: أين تنزل غدا؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ فدل على أن أرض مكة تملك، وإلا لما صحح ولما أثبت الملكية واليد. وإذا ثبت هذا فإن التعليل بمنعه عليه الصلاة والسلام للبناء بمنى بناء على أن أرض مكة موقوفة وأنها فتحت عنوة فهذا ضعيف. الصحيح مذهب الجمهور كما ذكرنا، إلا أن منى ومزدلفة وعرفات تستثنى من الأصل العام. وهذا الحديث أصل في منى ويلتحق بها غيرها من المشاعر مزدلفة وعرفات. ويرد السؤال: لماذا خص منى ولم ينص على عرفات ومزدلفة؟ والجواب في هذا والله أعلم أن منى الحاجة للنزول فيها أكثر، لأن النزول فيها يكون 4 أيام: يوم التروية كما تقدم معنا، وكذلك أيضا يوم النحر ويوم القر ويوم النفر، ثم اليوم الخامس يكون على حسب التعجيل والتأخير. فالإقامة فيها ليست كعرفات التي لو مر بها لحظة أجزأه ذلك في حج على التفصيل المقرر في الوقوف كما سنبين إن شاء الله في موضعه. وكذلك مزدلفة، فلو جاءها في آخر الليل وأذن عليه الفجر وهو قد مكث بها ولو بعض الساعة لأن وصوله كان متأخرا أجزأ. فهناك فرق بين المشعرين ومشعر منى، ولذلك منى الحاجة إلى بيان الحكم فيها أشد وأمس، فنبه على منى وغيرها يساويها في الحكم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: منى مناخ من سبق، دليل على أنه لا يجوز البناء بمنى كما ذكرنا. والمراد أنه لا يملك الإنسان أن يبني، لأن التصرف فرع الملكية بالبناء والتغيير. ولما كان هذا الموضع ليس للإنسان عليه يد، وإنما يرتفق به حال نزوله، لم يجوز له بناء على هذا الوجه أن يبني. وقد أكد هذا حديث عائشة قيل في سنده انقطاع، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم تبني لها كنيفا فمنعها عليه الصلاة والسلام من ذلك، وقيل الكنيف هو الساتر والحاجز. وقد مضت على ذلك فتاوى العلماء وأئمة العلم على اختلاف العصور والدهور، وآخر من آخر المبرزين فيهم سماحة الشيخ الإمام محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله برحمته الواسعة، حيث قرر كما في الفتاوى أن منا لا تملك ولا تباع أرضها ولا تقبل التمليك ولا الإجارة. وإذا ثبت أن البيع أن البناء لا يجوز في منا فلا يثبت للإنسان فيها يد الملكية كما ذكرنا. وإذا لم تثبت يد الملكية فحينئذ لا يجوز لأحد أن يبيع أرضها ولا أن يؤجرها، لأن الأرض ملك لمن سبق بتمليك الشرع للحاج، فليست موضعا للبيع والشراء وليست سوقا للدنيا، وإنما هي سوق الآخرة يتنافس الناس فيها وينزلون فيها على حسب تفضيل الشرع، فمن سبق فهو أحق بما سبق إليه. كذلك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام من المناخ مناخ من سبق، فيه دليل على أن من سبق إلى موضع فهو أحق به، فالنص ورد في منن فيلتحق بها غيرها، فمن سبق في المسجد إلى مكان لم يجز لأحد أن يمنعه من الجلوس فيه، ولا يجوز حجز الأمكنة لا للأئمة ولا للمؤذنين ولا لأحد في بيوت الله. من سبق وبكر وابتكر وجاء إلى بيت الله فهو أحق بالموضع الذي سبق إليه، فهذا شأن في جميع المساجد وفي بيوت الله. وإذا لم يستوي الناس في بيوت الله فأين يستوون؟ فكل من سبق إلى مكان من أمكنة العبادة كالمساجد ونحوها فإن النص يدل على أنه أحق بهذا المكان. ويستثنى من هذا ما استثناه الشرع أنه إذا قام من الموضع لحاجة ثم عاد إليه فهو أحق به، بقوله عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم من موضعه لحاجته ثم رجع إليه فهو أحق به. والمراد بالقيام إذا قام لحاجته مثل أن يقضي حاجة الإنسان، بمعنى الحاجة التي يضطر للقيام من أجلها، وإلا ليس المراد به مطلق أن يقوم، لأنه لو قلنا بمطلق القيام لشاغل الإنسان أن يخرج من المسجد ويذهب إلى بيته ويجلس فيه ويحجز مكانه في المسجد ثم يعود ويقول أنا أحق بهذا المكان، فلا يسوغ لأحد أن يحجز مكانا في المسجد لأحد كائنا من كان، إلا إذا كان هذا الذي حجز له المكان سبق وأن جلس في المكان فسبق غيره إليه ثم خرج لعارض وحاجة. ومن المحدثات ما يفعله بعض المؤذنين أصلحهم الله من حجز الأماكن وراء الإمام، ويحجز مكان معين للمؤذن، والمبغي على المؤذنين أن يعلموا أن هذا عملهم، أعني الأذان، وأنهم مطالبون بالسبق والتبكير حتى لا يحرجوا أنفسهم ولا يحرجوا الناس، فلا يجوز تعطيل بقعة من المسجد وتعطيلها عن العبادة. فمن المحدثات أن المؤذن يؤذن ثم يخرج من المسجد إلى بيته أو إلى غرفة ملحقة بالمسجد ويجلس فيها إما لأكل أو شرب أو حديث أو يضطجع أو يفعل ما يشاء ثم يأتي إلى هذا الموضع، فهذا ليس بخروج الحاجة الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى المؤذنين أن يكونوا قدوة للناس، هم الأئمة، وعليهم أن يعلموا حرمة هذه المساجد وعظيم شأنها، هذه بيوت الله والناس تدخلها مفرغة القلب لله عز وجل، بيوت أذن الله أن ترفع، فهي بيوت الله وليست لأحد كائنا من كان، فلا يجوز لأحد أن يمنع مسلما أن يصلي في موضع. ومثل هذه المحدثات والبدع ينبغي تركها، فالمؤذن إذا أذن ثم خرج أساء من وجوه، أولها أن الخروج بعد الأذان من المسجد منهي عنه شرعا، ولذلك هو خلاف سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن هذا الخروج لم يكن على وجه شرعي، بمعنى لم يكن لحاجة، فهو يعطل الموضع عن أن يصلي فيه الغير، والأرض تحب أن يفعل عليها الخير وتحب أن يفعل عليها العبادة والذكر. فلو جاء مسلم في هذا الموضع وعمره بالصلاة وعمره بالذكر وعمره بالعبادة فهو أحق وأولى. وثالثا أنه لا يجوز في الولايات الشرعية مشابهة أهل الدنيا من النظر إليها كأنها أعمال روتينية خارجة عن معنى العبادة والتقديس والإجلال. فإذا لم يجل المؤذنين هذه الأوقات المباركة بين الأذان والإقامة بعمارتها في المساجد بذكر الله، وإذا لم يرى المؤذن في أفضل الأوقات أقربها إلى الله عز وجل بعد وقت الصلاة وهو ما بين الأذان والإقامة الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الفضائل، منها أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، ومنها أنه لو صلى في موضعه ثم جلس ينتظر الصلاة استغفرت له الملائكة وصلت عليه وترحمت عليه وكان له الأجر ما دام في مصلاه. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح حديث أبي هريرة: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فهذه فضائل عظيمة يضيعها ويضيعها الشيطان على الإنسان. ثم إن الأئمة وأهل العلم ومن يقاربه كمن يعينهم على مهامهم من المؤذنين ونحنهم قدوة للناس، فالذي يكون في عمل في المسجد كالإمام والمؤذن إذا نظر الناس إليه أنه يبكر، وإذا نظر الناس إليه أنه يأتي قبل الأذان ويجلس ينتظر القيام بعمله ومهمته ويجلس يذكر الله عز وجل كما كان إن مؤذن المسلمين وكما كان أهل الفضل وصلاحهم، فإن هذا يعين الناس بوجود القدوة الصالحة. أما إذا أصبح المؤذن لا يأتي إلا وقت الأذان ثم يخرج أمام الناس وكأنه قد ضاق عليه موضعه نسأل الله السلامة والعافية، هذا المكان الذي يتمناه الناس وهذا المكان الذي تشعب إليه الأعناق ويتنافس فيه المتنافسون من الصفوف الأول والقرب من الأئمة وموضع أولي الأحلام النهى الذي خصهم النبي صلى الله عليه وسلم به، إذا به يترك ثم يخرج يجلس خارج المسجد. فهذه ولايات شرعية ومناصب دينية ينبغي أن يرعى الأئمة والمؤذنون حرمتها وأن يوفوها حقها. ولذلك كم وجد الناس من القدوة الصالحة في مؤذن صالح قد لزم بيت الله عز وجل للذكر والعبادة وكان قدوة لغيره، وكانوا يتشبهون بالأئمة والمؤذنين في لزومهم للمساجد وحرصهم على ذكر الله عز وجل فيها. وعلى كل حال كما ذكرنا فإنه لا يجوز حجز الأماكن إلا إذا كان للإنسان عذر شرعي في ذلك الحجز ووجه شرعي يستحق به منع الغير من الصلاة في ذلك الموضع. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من مناخ من سبق، إشكال. قال بعض العلماء يعارض هذا الحديث أو قد يفهم التعارض بينه وبين حديث عبد الرحمن بن معاذ التيميه رضي الله عنه وأرضاه في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بمنى ثم قال: لينزل المهاجرون هاهنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، ثم قال: لينزل الأنصار هاهنا، وأشار إلى منحرة القبلة، ثم قال: ولينزل الناس سائر الناس حولهم من حولهم. هذا الحديث يفهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجرين موضعا وللأنصار موضعا، مع أنه قال: من المناخ من سبق. وقد أجيب عن هذا بأنه لا تعارض بين الحديثين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ينزل المهاجرون هاهنا والأنصار هاهنا إنما هو في حال لم يحصل فيه السبق، أي عند بداية نزول الناس، وإنما يكون التعارض أن لو كان قد نزل الناس فأقامهم من منزلهم وأجلس أو أمر أن يكون فيه غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل سابقا من موضعه ولم يأمر بطرده عن مكانه، ولهذا ضعف حكاية التعارض بين الحديثين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل المهاجرين بتفضيل الله وفضل الأنصار بتفضيل الله على سائر الناس، وهذا هو حكم الشرع. ولذلك أجمع العلماء والأئمة على أن أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإجمال المهاجرون ثم الأنصار، لأن الله جعل غيرهم تبعا لهم، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهذا تفضيل في الشرع، ولذلك لما دون عمر رضي الله عنه الدواوين جعل ديوان المهاجرين مقدما على ديوان الأنصار، ثم ديوان الأنصار مقدما على سائر الناس. وهذا كما هو مقرر تفضيل من تفضيل، أن هذا التفضيل بحكم الشرع. وكونه عليه الصلاة والسلام جعل المهاجرين في ميمنة القبلة يدل على أن ميمنة القبلة أفضل من ميسرتها، وفيه دليل على أن ميامن الصفوف أفضل من ميسرة الصف. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام ينزل الأنصار المهاجرون من ها هنا والأنصار من ها، يدل على قلة الناس وأنهم لم يكونوا قد ملأوا فجاج منن، فيرد ما يحكيه البعض من المتأخرين اليوم والذي نبهنا عليه غير مرة ووجدت الحاجة للتنبيه عليه، لأننا لا نعرف أحدا من أهل العلم يقوله، حيث قال بعضهم إن تأخير الرمي إلى بعد الزوال سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الصحابة يجتمعوا، وهذا القول لا أعرف أحدا من أهل العلم يقوله، بل ولا أعرف حتى من مبتدئي طلبة العلم من يقوله، بل هذا الحديث يرده، لأنه إذا نزل بخيف منا، وكلنا يعرف مسجد الخيف أين موضعه من الجمرات، وقال لينزل هؤلاء المهاجرون ها هنا عن ميمنة والأنصار ها هنا عن ميسرة، يدل على أنه تسعهم قلة المسجد وأنهم لم يملأوا كل منا كما يقال أو يظن، فهو يقول أنهم نزلوا إلى آخر منا فينتظر أن يأتي من آخر منا الكل ويرموا بعد الزوال، وهذا تكلف في أن الرمي بعد الزوال لم يكن تعبديا وإنما كان معللا، وهو ضعيف مردود لا يغرف من كلام أهل العلم، وعلى من يقوله من المتأخرين أن يتق الله عز وجل وألا يحمل النصوص على غير محملها المعروف عند أهل العلم المقرر في دلالة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أثبته أهل العلم، وإنما نبهنا عليه لوجود الحاجة. المقصود أن الصحابة رضي الله عليهم قيل من في حجة الوداع بلغوا 100,000، وقيل أقصى ما قيل 110,000، و100,000 يسعهم الموضع، لأن المكان الذي ما بين المسجد في ميمنة المسجد وميسرتها لا شك أنه كبير جدا، خاصة في القديم كان الرجل ينزل في موضعه، وربما كانت الخيمة ينزل فيها العدد الكثير ولم يكن عندهم توسع في المرافق ونحوها، فالموضع يسعهم ولا يجد إلا قليلا عن حدود المسجد. وعلى كل حال المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعارض قوله في حديث التيمي رضي الله عنه وأرضاه مع حديثنا حديث الباب، وأن الكل خرج من مشكاف واحدة، والدلالة في الحديثين لا تعارض بينها. إذا ثبت هذا فإنه كما ذكرنا لا يجوز البناء في منن ولا التمليك ولا الإجارة، فلو أن شخصا قال أؤجرك هذه الأرض من أجل أن تنزل فيها في منن فإن الإجارة باطلة والمال سحت وحرام، لأنه لا يملك الموضع. والأصل بإجماع العلماء على أن الإجارة إنما تكون لمنفعة يملكها المؤجر، فالموضع النزول في الموضع لا يملكه أحد، إنما ملك للشخص بالسبق أن ينزل فيه كحاج مؤد للنسك، فإذا كان غنيا عن هذا الموضع فإنه في هذه الحالة يتركه لغيره لأنه لا حق له فيه، وعلى كل حال هذا هو الحكم الشرعي، أنه لا يجوز البيع لدور بالبناء بمنا، ولا يجوز التمليك فيها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بيّن أن الاستحقاق فيها بالسبق. وإذا كان الاستحقاق فيها بالسبق فإن اليد خلو عن الملك والإجارة، وأجمع العلماء على أن الإجارة فرع البيع، ولذلك اتفقت المذاهب كلها على قياس مسائل البيع على الإجارة وقياس مسائل الإجارة على البيع، لأن الإجارة بيع للمنفعة. فأنت إذا قلت أبيعك هذه الأرض بمئة ألف فإنه يملك الأرض ومنفعة الأرض، إذا دفع المئة ألف ملك الأرض ومنفعتها. لكن إذا قلت له أؤجرك هذه الأرض سنة بمئة ألف فإنه يملك المنفعة، وحينئذ أصبحت الإجارة تبعا للبيع. ولذلك إذا لم يجز بيع الدور لم تجز إجارته، لم تجز إذا لم يجز بيع أرض منا لم تجز إجارتها، لأن الإجارة شرطها أن يكون مالكا للمنفعة. وهنا يرد الإشكال، فلو قال قائل لو أنه جاء وسبق ونزل في موضع ثم قال أؤجر هذا الموضع، قلنا له إن هذا السبق إنما المراد به أن ينزل لأداء النسك، ولذلك لو جاء من خارج من لا يستحق وزاحم الحجاج شرع لولي الأمر أن يطرده وأن يخرجه، لأنه موضع للعبادة وليس موضعا للنزول. وإذا ثبت هذا فإن الأصل أن الإجارة تبع للبيع، وإذا كانت كذلك فكما لا يجوز البيع لأرض منا لا تجوز إجارتها، وأن المسلم مطالب بالنزول فيها لأداء مناسكه، وإذا أراد أن يترك أراد أن يأتي بغيره فيها فإن الغير يستحق ذلك بإخلائه للمكان إذا سبق غيره إليه. قال بعض العلماء إنه إذا سبق إلى استحقاق جاز له أن يتركه بالعوض، والمراد من ذلك أنه إذا أعطاه الشرع حقا ثم تنازل عن هذا الحق بعوض ساغ له، وهي مسألة مشهورة والشبهة فيها قوية. وعلى كل حال الأصل يقتضي أنه لا تملك هذه الأرض ولا يملك الإنسان منفعتها إلا لأداء النسك والعبادة، وإذا ثبت هذا فإنه لا يسوغ أن يقال إن من حقه أن يؤجر أو من حقه أن يبيع. يبقى السؤال أنه لو وجدت الحاجة فكثر الحجاج واحتيج للبناء في منى، من أجل أن يسع أعداد الحجاج أو كثرة الحجاج واجتهد في ذلك، فإذا نظر في الأمر واجتهد من يوثق بدينه وعلمه وقال بجواز البناء فيها فلا إشكال، وحينئذ يكون تابعا لمصلحة عامة وليس لمصلحة خاصة، فلا يجوز بيع ذلك البناء ولا إجارته ولا التعامل فيه تعامل الدنيا، وإنما يكون من أجل الحجاج ينزلون فيه كغيرهم سواء بسواء كالأرض إذا لم تبنى كما كان عليه الحال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يظهر مما دلت عليه هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرره أهل العلم، أعني جمهور العلماء. أما عند من يقول إن منا يجوز فيها البيع ويجوز فيها البناء وأنها يجوز فيها الإحداث بالإحياء، فقد تأولوا فيه قول بعض السلف وهو يحكى عن الإمام الشافعي ورده بعض أصحابه رحمهم الله، حتى قيل إن الذي حكاه أبو ثور إبراهيم خالد بن يزيد الكلبي رحمه الله برحمته الواسعة، وقال بعض أهل العلم إنه أعني إبراهيم أعني أبا ثور إبراهيم خالد بن يزيد الكلبي حفظ مذهب الشافعي في القديم، ومذهبه في القديم لا يفتى به إلا في مسائل محدودة قيل تبلغ 20 وقيل 18 وقيل 30 مسألة على خلاف فيها، وليست هذه المسألة من المسائل التي يفتى فيها بقديم الشافعي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، في قول الله تعالى فمن تعجل في يومين، ما المقصود باليومين؟ أهو الليل أم النهار؟ أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الآية الكريمة رخص الله فيها في التعجل في اليوم الثاني عشر بعد أن يرمي الثلاث جمرات بعد الزوال. المراد بالتعجل في اليومين أن يكون خروجه في اليوم الثاني عشر قبل مغيب شمسه، وحينئذ يكون قد أدرك التعجل المعتبر شرعا، فلو غابت عليه الشمس وقد خرج من حدود منى فقد تعجل. وأما إذا غابت عليه الشمس وهو في داخل منى، حتى ولو كان على سيارته، حتى ولو كان معه أغراضه، فإن هذا ليس بتعجل، وهذا مذهب جماهير العلماء رحمهم الله. ولا أحفظ عند أهل العلم من يقول، بالنسبة للمتقدمين، من يقول إنه لو أخذ رحلة وغابت عليه الشمس قبل أن يخرج أنه يعتبر متعجلا. محفوظ عند أهل العلم أنه لا بد وأن يخرج من حدود منى، فإذا غابت عليه الشمس وهو داخل حدود منى سواء شد رحله أو لم يشده فليس بمتعجل، لأن حتى الآية تدل على هذا، لأنه وصفته بكونه متعجلا، حتى إن الآية لم تعبر بقوله فمن خرج. فالتعجل أن يخرج من منى بالكلية ويجاوز آخر حدود منى، ولو كان على كما ذكر بعض العلماء على أقرب مسافة من منى إذا غابت عليه الشمس وهو خارج حدود منى. وقوله لمن اتقى، قال بعض العلماء يجوز التعجل بالتقوى، والتقوى أن لا يخرج وهو كاره للحج، وهذا أمر مهم جدا، أن البعض يتعجل نسأل الله السلامة والعافية كأنه قد ضاق من العبادة ومن الحج، وهذا خلاف ما دلت عليه الآية. قال لمن اتقى، فقال التقوى أن يكون خروجه آخذا برخصة الله وبتيسير الله عليه، ولا يكون بمثابة الضيق، ومن نسأل الله السلامة والعافية لم يقبل التأخر انزعاجا منه من الذكر والعبادة، فهذا نسأل الله السلامة والعافية لم يتق الله. ولذلك الآية قالت لمن اتقى، واللام للاختصاص أي خاص بمن اتقى، وعليه فيكون تعجله على سبيل التقوى والبر والرضا، لا على سبيل الكره والتسخط والتذمر من الطاعة والعبادة كما يقع من بعض العوام أصلحهم الله، وأمر يحتاج إلى تنبيه عليه. فيكون التعجل برمي الجمرات في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، وأن يخرج من حدود منى برحله ومتاعه قبل غروب الشمس. إذا فعل ذلك فقد تعجل في اليومين، وأما إذا غابت عليه الشمس وهو في منى فإنه ليس بمتعجل، سواء غابت عليه بنفسه أو برحله، أي لم يخرج رحلة، فلا بد أن يخرج برحله من منى. أما لو ترك الرحلة ثم بعد المغرب رجع وأخذ رحلة فهذا لم يتعجل، هذا تجدل، فضحك على نفسه لما لم يحصل منه التعجل. الآية تقول من تعجل، فهو يجل، معنى أنه يكذب على نفسه، هذا ليس بتعجل. التعجل أن يخرج برحله ومتاعه من حدود منى، فلا تغيب عليه الشمس إلا وقد جاوز آخر حد منى، إذا وقع منه ذلك على السبيل الذي يرضي الله وهو تقوى الله عز وجل فإنه متعجل، وإلا لزمه المبيت ورمي جمرات اليوم الثالث عشر